السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس مقدمة فقه المعاملات، بعد أن تكلمنا عن المال سنتكلم عن الملك والملكية، وهو مبحث من المباحث التي تكتب وصنف فيها بين يدي فقه المعاملات لبيان ملامح نظرية الملكية في الإسلام. كلمة الملك أو الملك بكسر أو بضم الميم، معناها في اللغة هو أن يحتوى الشيء وأن يقدر على الاستبداد به فيصبح تحت يدك ويصبح خاصا بك وتصبح قادرا على التصرف فيه. هذا هو معنى الملك في اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء فهو صلة بين الإنسان وبين شيء يختص به، صلة بين الإنسان وبين شيء، اختصاص، خصوصية بينه وبين الشيء. هذه الخصوصية أو الصلة تمكنه من الانتفاع به في الاستعمال والاستغلال، يستعمله ويستغله، والتصرف فيه وتمنع غيره من هذا التصرف. يبقى تعريفه عند الفقهاء صلة بين الإنسان وبين شيء تمكنه من الانتفاع به استعمالا واستغلالا، وتمكنه أيضا من التصرف فيه، ليس انتفاعا فقط بل والتصرف فيه بالبيع وما شاكل ذلك، وبالوصية وبالهبة، وتمنع غيره من هذا التصرف. يعني لا يستطيع غيرك أن يفعل وأن يتصرف كتصرفك في هذا الشيء. هذه هي الملكية. والشرع الإسلامي جعل للملكية الفردية والملكية العامة حرمة، فالملك في الإسلام مصون ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إن دماءكم وأموالكم، يعني الأموال المملوكة لكم، ولذلك قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن المال في الإسلام له حرمة، وهو حرمته مصونة ولا يجوز الاعتداء عليه، ومن اعتدى عليه عوقب، ويضمن هذا المال الذي هو مملوك للشخص إن أفسده أو أسلفه. أمر ثاني، الملك له حرمة، ولكن الملك في الإسلام ليس ملكية خالصة لك، وإنما هي ملكية استخلاف، فأنت وما تملك ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت ليس لسه إن كانت لك حرية في التصرف في المال فحريتك في التصرف في المال تعد في الدين الإسلامي حرية إيه؟ مقيدة، كما سنبين إن شاء الله. فالملك في الإسلام أو الملك أمانة واستخلاف. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالملكية ملكية استخلاف. فالملك والملك الحقيقي لمن؟ لله وحده، فهو الملك الحقيقي والمالك الحقيقي سبحانه. ولذلك يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال في الأصل مال الله تبارك وتعالى. ويقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن المال ملكيتك لا استخلاف، وتخويل من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كان مما يسأل عنه العبد يوم القيامة حينما يوافي ربه يسأل عن ماله، من أين اكتسب وفيما أنفق. فلست حرا في أن تكتسب المال من أي وجه من الوجوه، بل الوجوه المشروعة فقط. من أين اكتسب؟ طيب اكتسبناه من مصدر حلال، هل أنا حر التصرف فيه بدون قيود؟ لا، هناك قيود. ولذلك قال وفيما أنفق. ولذلك ستجد أن القرآن قال ولا تبذر تبذير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وحرم الإسراف وحرم التبذير وحرم التقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن المال في الإسلام والملك في الإسلام ملكية أمانة واستخلاف. وستسأل يوم القيامة عن أي مال اكتسبته، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يتحدث العلماء في هذا الباب عن أنواع الملك. هل كل أنواع الملك واحدة؟ لا، هناك ملك خاص، ملكية خاصة، ملكية الخاصة. والملكية الخاصة ما كان لها مالك معين، سواء كان فردا أو كان شركة، شركة أو أفراد يمتلكون منزلا أو يمتلكون مصنعا أو يمتلكون أرضا زراعية أو يمتلكون مواشي. الملكية هنا قد تكون للفرد وقد تكون لمجموعة ورثوا عمارة. العمارة هنا ملك لمن؟ للورثة، كل بنسبته الشرعية اشتروها، كذلك يصبحون شركاء فيها إلا إن حدث تجنيب، فرز وتجنيب كما يقال، هذا له الشقة رقم كذا، فتصبح الشقة أو الدور خالصا لفلان ملكية خاصة. فالملكية الخاصة حينما يكون هناك مالك معين، سواء كان فردا أو كان جماعة شركة. وهناك المال العام، المال العام له مالك، ولكن من مالكه؟ المجتمع ككل. تمام، يبقى المال العام الذي لا يختص بمالك معين بل يشترك فيه الناس أجمعين، مثل الكلأ، هذا ملك الكل الناس. الكلأ الذي يخرج من الأرض المملوكة لله، ليست ملكا لأحد، مش ليست أرض مملوكة لشخص. الكلأ الذي يخرج من ماء السماء، الماء، لا نتكلم عن الماء الذي حازه الإنسان، وإنما نتكلم عن الماء، ماء النهر وماء العين وماء والعين في الأراضي التي ليست مملوكة لأحد، وهكذا. يبقى الكلأ والماء والنار ليست ملكا لأحد، الأنهار، البحار، الغابات التي يقال عنها الآجام، الآجام هي الغابات التي ليست مملوكة لأحد. فيوقف عام على جميع أهل البلد، كل أهل البلد شركاء فيه، يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن نهر النيل، نهر النيل هذا ملك مين؟ ملكك؟ لا، ملك الحكومة؟ لا، ملكنا كلنا. يبقى النهر الذي يمر في بلد يعد ملك مين؟ لأهل هذه البلد، كل أهل البلد في شركاء. ما ينفعش حد يبيع البحر، ما ينفعش حد يبيع النهر، مش كده ولا ايه؟ ده ملك للجميع. تمام؟ يبقى العام الملك العام الذي لا يختص بمالك معين بل يشترك فيه الناس اجمعين، وذكرنا الامثال. الملك الحكومي اللي هو الاملاك الحكوميه او املاك الدوله، يبقى في ملكيه عامه. املاك الدوله ايه؟ ما هي املاك يا عامه يا املاك خاصه؟ لا، هناك في فرق بين الملكيه العامه واملاك الايه؟ الدوله. املاك الدوله هو الملك الحكومي، مثل بيت المال، الخزانه، اما نكون نتكلم بقى عن فلوس، جنيهات، دولارات، ذهب، فضه في داخل الخزينه العامه، وكل ما يقال عنه انه من املاك الدوله، منشات، اراضي، هيئات، مصانع، وزارات، مصانع قطاع الاعمال، كل الامور دي مملوكه للدوله. طب مملوكه للدوله، مين اللي يتصرف فيها؟ الحكومه اللي هي شرعيه في البلد، هي التي تقوم باداره هذه الامور وتتصرف فيها تصرف الافراد في املاكهم الخاصه. يبقى الحكومه لها السلطه في التصرف في هذه الممتلكات كما يتصرف الفرد في ماله، ولكن ملكيه مطلقه ولا مقيده؟ مقيده طبعا. اذا كان الفرد الذي ليس له شريك تصرفه في مالي الذي ورثه او كسبه من كسبي ومن كدي، يعتبر هذا المال تصرفه فيه مقيد ولا مطلق؟ مقيد. يبقى الحكومه من باب اولى، لانها لا تتصرف لصالح اشخاص الحكومه، وانما تتصرف لصالح من؟ الملك الاصلي اللي هو شعب البلد ومجتمعه. تمام؟ لانها هي نائبه او وكيلة عن هذا المجتمع وعن الشعب. يبقى هي حكومة مختارة جاءت باي طريق من طرق الوصول للسلطة، باي طريقة، طريقة ملكية، طريقة جمهورية، طريقة تغلب، طريقة كذا، في النهاية هي مسؤولة امام الله ثم امام الناس عن هذه الممتلكات، فتتصرف تصرف الفرد في مالي ولكن حسب المصالح كوكيلة عن المجتمع المالك الأصلي، بخلاف المنافع العامة ليست ملكا للحكومة وإنما ملك للمجتمع ككل، والكل يتساوى في هذه الأمور. واضح؟ ولذلك الحكومة من الممكن تبيع مؤسسة، تبيع مصنع، تبيع أراضي ملك الدولة، لكن ما تبيعش السد العالي، ما تبيعش نهر النيل، ما تبيعش قناة السويس، في أمور منافع عامة لا يجوز للحكومة. ولذلك حتى خلي بالكم الأمور دي بتبقى معروفة ومحددة في دساتير الدولة، يعني ما تسيبوش المسألة بمزاج كل واحد يقدر يقول ايه احنا نبيع دي ملك دولة. الأمور دي بتبقى محددة، ولذلك ليس من سلطة الدولة انها تتصرف في مرفق معين، لكن من الممكن من سلطتها تبيع أراضي ملك الدولة، تبيع مثلا مصانع معينة بتخسر، تبيع مثلا كذا وهكذا. طيب، فالدولة يجوز لها التصرف في ممتلكاتها حسب المصلحة بيعا وشراء وتأجيرا ومشاركة حسب المنفعة، أما المنافع العامة فلا يجوز لها ذلك. فضربنا الأمثلة، النهر والبحر والغابة وما شاكل ذلك، ولذلك تأتي القوانين لكي تحدد كل ذلك وحدود السلطة الحاكمة في التصرف في مثل هذه الأمور. هناك ملكيات تتجاوز حدود الدولة الواحدة، تمام؟ وهي الملكية العامة الدولية بقى، الممتلكات التي تشارك فيها سائر الدول، مثل الأنهار العابرة للبلدان، الأنهار اللي عند دلوقتي نهر النيل بينبع من أثيوبيا وبلاد الحبشة، مش كده ولا ايه؟ بيمر بلد الحبيب، بلد السودان، حفظه الله وحفظ أهله، ثم يأتي إلى مصر اللي هي بلد المصب النهائي. تمام؟ النهر ملك لمين؟ لكل الدول التي تمر به، ليس ملكا لأحد، يعني ليس ملكا لدولة واحدة، وإنما ملك لكل مدنية مشاركة بينها. ده بالنسبة للأنهار. الخلجان الخليج العربي ملك المين؟ للدول التي تطل عليه، ولذلك كل دولة لها حقوق مشتركة مع الأخرى ولا لا. فلنشوف العلماء تكلموا في كل الملكيات، ملكية فردية، ملكية شراكة بين اثنين شركاء، ملكية المنافع في الدولة، ملكية الدولة، ملكية الأمور التي تكون تتقاسمها في المصلحة عدة دول، ويصبح للدول المشاركة في هذه الأنهار أو هذه البحار والخلجان، البحيرات اللي تكون وقع. يعني أنا عندي بحيرة جوا بلدي مثل بحيرة قارون، دي ملك مين؟ ملك مصر. لكن لما يكون مثلا في خليج بتشترك فيه دولتين، يبقى البحر الأحمر ويعتبر كخليج بين قارة، بيفصل بين قارة آسيا وقارة إفريقيا. البلاد المطلة عليه كلها مشتركة فيه وكلها ليها شراكة فيه. طبعا في بقى قوانين دولية عاملة قصة، ويبقى ليك حدود معينة، ويبقى عندك يعني جزء معين من الشاطئ وله حدود وأبعاد معينة تستطيع استغلالها ولا سلطان لأحد عليك فيها. فلو دخل فيها حد لازم يستأذنك، مثل سماءك، محدش يقدر يعبر في السماء إلا باستئذان منك، لك ليك سيادة كدولة على سماءك وعلى أرضك وعلى كذلك الشواطئ التي تطل عليها. لكن لحدود معينة، علشان مثلا البحر الأحمر بينك وبين السعودية مثلا، يبقى هو ليه حدود وانت ليك حدود. وفي النص بتبقى بقى مياه ايه؟ دولية. المياه الدولية دي بقى لا سلطان ليك عليها ولا لغيرك، بل معبر دولي يمر منه الجميع، بعكس قناة السويس مش معبر دولي، ده معبر خاص عندك انت. اي نعم بيفيد العالمين، لكنه ملكك في داخل ارضك بعكس البحر. ثم اما تيجي تنظر مثلا لاعالي بقى البحار والمحيطات والكلام ده، هنا بقى الامور دي لو لم توضع فيها قوانين صارمه بتمتص الدول الغنيه الكبيره حقوق الاخرين. ده عندك بقى اعالي البحار والمحيطات، هذه من يستفيد منها غير الدول الايه العظمى بقى، الدول الكبيره تستخرج منها ما شاءت، تصطاد منها ما شاءت، عندها تكنولوجيا واموال واساطيل خارقه تستطيع ان تعبئ ما تشاء. طب والدول الفقيره كل سنه وانت طيب، مش كده ولا ايه؟ يعني انت بتتكلم هنا عن المياه الايه الخاصه بيك القريبه منك. طب بسم الله ما شاء الله، المحيط الهادي والاطلنطي والهندي، لما بتبعد عن الحدود الخاصة بالدولة الأمور دي بقى بتبقى ملك الأمريكا وروسيا والدول الكبيرة اللي عندها أساطيل والأسطول السابع والأسطول الثامن، والبحار كأنها ملك أو بحيرات أمريكية خالصة تعمل فيها اللي هي عايزاه، محدش يقدر معاها حاجة، مش كده؟ هنا الحكم بقى للإيه؟ الحكم للأقوى، والحكم اللي معاه السلطان القوي وعنده السلاح وعنده المال وعنده النفوذ وعنده التكنولوجيا وبقيه الدول الاخرى. يعني انت لما تيجي مثلا تنظر في داخل البلد والمجتمع نفسه، تجد الانسان هذا استطاع ان هو يخرج ارض ويعمل ويزرع، هيطلع زكاة للمسكين وللفقير. يعني لما بنعمل الحمد لله في المجتمعات، الغني هيقوم بالفقير. طب لما تترك بقى هذه الامور للدول العظمى، هل الدول العظمى تاتي وتعطي نسبه الزكاه للدول الفقيره وتقول لها خدي؟ ابدا، ده حتى لو اعطتها تعطيها قروضا، والقروض تعطى بشروط مجحفه، ثم بعد الشروط المجحفه يقول له لا وانا هديك قرض وخلاص. ده انت القرض ده كمان قرض موجه مسير، وقبل ما ادولك هتعمل كذا وتنفقه في كذا مش في كذا، بعد كده هتشتري كذا، هتشتري آلة او كذا قطع الغيار من عندي، ويبقى استعمار ولكن بطريقة شيك زي ما بيقولوا، ما برضو طريقة شيك مش كده ولا ايه؟ المهم، ولذلك ينبغي على كل دولة ان تتوكل على الله وتنظر الى امكاناتها هي لن يعطيك أحد صدقة، وإنما المسألة قائمة على مواردك، قوتك، عقول أبنائك، العلم، المال اللي عندك، القدرة اللي عندك، تستطيع أنك تستثمرها. أنا آسف أن أقول، هل الأمريكان والروس والصين وهؤلاء لهم أيدي وأرجل ونحن أيدينا تحولت إلى أرجل؟ نحن الذين حولنا أيدينا إلى أرجل، نحن الذين جعلنا عقولنا تابعة لعقول هؤلاء. ليسوا أذكى منا، وليسوا أكبر منا، وليسوا عندهم عقل ونحن رؤوسنا أو قلوبنا لا عقل فيها، وإنما نحن الذين قبلنا الدنيا في دنيانا، وتبعا لذلك قبلناها في ديننا، فأصبحنا تابعين في كل شيء. هذه المشكلة، المشكلة عند المسلمين، المشكلة عند العرب، هم الذين جعلوا أنفسهم. مع أن هذه المنطقة تعتبر هي يعني الصراع عليها منذ قرون على هذه المنطقة، مليئة بكل الخيرات. ومثل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. عارفين الأكلة يعني إيه؟ قوم جياع، مجموعة مفاجيع، يدعون إلى وجبة شهية قطعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يمثل هذه المنطقة بالإيه؟ بالقصعة، مليئة بالسريد، قصعة مليئة بالغذاء. ولذلك العالم كله يقول لك البترول موجود في هذه المنطقة، الغاز موجود في هذه المنطقة، المعادن موجودة في هذه المنطقة، كل شيء موجود في هذه المنطقة، والكل يتسابق عليكم. والغريب مش المنطقة الشرق الأوسط بلاد العرب بس، لا، وكمان إفريقيا. اكتشفنا بعد الانقلاب الذي حدث في بعض البلدان في ان اليورانيوم اللي بيذهب إلى فرنسا وعايشة فرنسا عليه من هذه البلاد الفقيرة، البلاد التي تمتص، البلاد التي يحركها الغرب ويهيمن عليها ويرسم سياساتها. أين أهلها؟ أين أهل هذه البلاد؟ نظر الغرب إلينا على أننا نحرك ويتحكمون فينا. أنظمة بيبعتها لك، أنظمة في كل شيء، أنظمة حكم، أنظمة اقتصاد، أنظمة، ونحن إذن السفلى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. نحن قبلنا أن تكون أيدينا السفلى، مع أننا نحن الذين نعيش على بحار وأنهار من الخيرات، يأتي الخواجة من أجل أن يمتص وأن يأخذ. هذه ملكياتنا، ورثناها عن آبائنا وعن أجدادنا، ولكن للأسف كنا كالورثة المغفلين الذين يعيشون على بحار من الذهب كنوز، ومع ذلك لا يستطيعون أن يستغلوها. البلاد الآن منذ أن اكتشف البترول في بلاد المسلمين منذ عهد بعيد، هذه الأموال تؤخذ منكم. إلى الآن نحن على الغرب في اكتشاف البترول واكتشاف النفط. إلى الآن لم نتعلم، إلى الآن لم نستطع أن نقيم شركات بحر مالنا من أجل أن نستكشف نحن بعد العمر ده كله، بعد هذا الزمن. والحمد لله الناس قلعت العقال والجلابية ولبست البدلة والجرافطة، وبقيت بسم الله ما شاء الله، وبقى في وزارات ترفيه، يعني تقدمنا وبقينا ناس مش متخلفين ولا حاجة. التخلف جعلناه دبر أذاننا، وتقدمنا وبقينا عندنا ترفيه وناس حلوة قوي الحمد لله رب العالمين، وبنشتري لعيب الكورة. تقدم بلاد تقدمت بسم الله ما شاء الله. طيب بعد هذا التقدم لغاية دلوقتي ما عندناش شركات تستطيع أن تستكشف البترول والغاز وما شكل ذلك، وبقت شركة كذا وشركة كذا، ما عندناش بقى تكرير كل شيء هم اللي بيعملوه واحنا متقدمون. كلام اما كل واحد ماسك اللابتوب قدام منه بسم الله ما شاء الله، هو ده اللي احنا بقينا متخصصين فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. قالوا: او من قله النحل؟ احنا كنا عددنا 318 في بدر، بعد كده فتحنا الدنيا كلها، هيبقى عددنا قد ايه عشان نبقى هفيه؟ هفيه تداعى أكل في مفاجيع، إلى قصعتها، قصعة مليئة بكل أنواع الخيرات، والعالم كله مدعو إلى هذه القصعة الغنية، المنطقة الغنية. شوف تعبيرات النبي عليه الصلاة والسلام، أو من قلة يعني بعددنا دي عشان يبقى هافية والعالم كله يطمع فينا. قال لا بل أنتم يومئذ كثير، فوق المليار ونص مش كده، ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. عارف الغثاء ايه هو؟ اما يجي السيل ويندفع بياخد في سكته بقى ايه؟ اي حاجة تفهم، الاشياء التافهة، اوراق مش عارف ايه، واخد بالك، شجيرات خفيفة، نباتات لا طفيلية لا قيمة، ياخدها في سكته لانها لا قيمة لها، عشوائية عشوائية. حتى سيل ليس نهر، لان النهر له حدود، له منبع وله مصب، لكن السيل بيمشي حسب ما اتفق، عشوائية. هذه الاشياء اعشاب طفيلية على اوراق على حاجات تافهة عشوائية، الطريق عشوائية، سيل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يقسم العلماء الملك إلى ملك تام وملك ناقص، ملك تام وملك ناقص. الملك التام هو أن تملك الرقبة والمنفعة، كلمة الرقبة يعني تملك الشيء، فبيجعله الشيء رقبة، وذا كأنك بتملك عبد يعني رقبة، يبقى ملك الايه؟ الشيء في الشيء في نفسه. يعني مثلا انا عندي عربية ملكي اشتريتها، ورخصة العربية باسمي بس مأجرها لك، العربية رقبة يعني كتلة يعني جثة بتعبيرنا، جثة مش كده، ومنفعة انا مأجرها لك، انت تملك المنفعة تبقى لعقد الايجار، انا ما بنتفعش بيها، انا هي ملكي، لكن المنتفع مين؟ المستاجر. عندي شقه، هذه الشقه انا مأجرها لك، ملكيه الشقه ليا، يبقى ملكيه الرقبه ليا، وملكيه المنفعه لمين؟ للمستاجر. يبقى ده ملك تام ولا ناقص؟ ناقص. الملك التام ان اكون العربيه ملكي وانا اللي بسوقها وانا اللي بنتفع بيها، ما باجرهاش لحد، الشقه ملكي وانا قاعد فيها بنتفع بيها، ملكية الرقبة وملكية الانتفاع ملكية تامة. الملكية الناقصة ملكية الرقبة فقط أو المنفعة فقط. يعني ممكن واحد يوصي ويقول مثلا هذه الشقة أنا أوصيت بها للشيخ وليد، ولكن ينتفع بها الشيخ محمد ربيع، يبقى هنا أصبحوا الاثنين يملكانها، ولكن كل يملك إيه؟ شيئا، ولا يملك ملكية تامة. يبقى الملكية انقسمت على الاثنين، يبقى هنا ملكية ناقصة، تمام. وكذلك في الإعارة، حتى لو ما كانش الأمر تأجير، إن كانت وصية أو إعارة، أعارتك إياه يبقى أنت مالك المنفعة. أما ملك المنفعة شيء وحق الانتفاع شيء آخر، فرق بين الاثنين، فرق دقيق. طبعا الأحناف لا يفرقون، بيقول لك ملك المنفعة هو حق الانتفاع، الجمهور لا بيفرق، والجمهور تصرفه كان ايه؟ أدق. ايه هو حق الانتفاع؟ الأشياء التي نملكها جميعا، واخد بالك، على سبيل الايه؟ المشاع، ولا يستطيع واحد منا ان يبيع منا حاجة او اي شيء، ملكية عامة، اللي ملكية المنافع بتاعة الدولة، ملكية الطرق، الطريق ده ملكي، وملكك ملك المجتمع ككل مش كده ولا لا؟ ملك. طب ملكيتي في ايه؟ حق انتفاع، لا بيع ولا اشتري ولا حد يقدر يبيع الشارع، حتى لو قالوا الشارع ده شارع الحكومة، والشارع بتاعك ولا بتاع الحكومة ولا بتاعي، ده بتاعنا كلنا مش كده ولا ايه؟ ملكنا كلنا الشارع، ما ينفعش حد يبيع الشارع، فهنا ده حق انتفاع مش حق منفعة، حق الانتفاع. ولما حد يقعد في السوق عشان يبيع، لا أجر الأرض ولا اشترى الأرض، ده يسمى حق ايه؟ انتفاع وهكذا. يبقى كأنه رخصة للانتفاع ليس إلا غير حق المنفعة اللي هو ممكن تبيعه ممكن تتنازل عنه، لكن حق الانتفاع ما ينفعش تتنازل عنه ولا ينفع مش كده ولا ايه، ولا ينفع توصي بيه لأحد. الملك العلماء فرقوا بين الملك الاختياري والملك الجبري او القهري. ملك اختياري اروح اشتري عربية، انا اللي اخترت ان اشتري العربية بنفسي مش كده ولا لا، ودفعت الفلوس، فيصبح هذا باختياري. رحت اجرت، رحت حذت شيء مباح، مية من نهر النيل مليت كم برميل، كل ده ما هو امر مباح النملة منه مليت، وبعد ما مليت المية دي اصبحت في حياتي انا تملكتها، ما طالما حذت الشيء اصبح ايه ملكي ليه طالما مباح. الكلأ المباح لو انا رحت اصفته عشان ااكله للباقي ما عندي يجوز، يجوز مجرد ما انا حذته اصبح ملك مين؟ ملك. طب لو واحد سرقه وبلغ النصاب في قيمته تقطع ايده؟ بعض العلماء قال ان تقطع ايده حرام، وسرق من حرز. يقول لك ولكن في شبهة، والحدود تدرك بالشبهات. هو هنا سرق شيء، الشيء ده في اصله كان ملكية عامة وانت حطه ملكك بس يعذر ما نقطعش ايده، لان الحدود تدرك بالايه؟ بالشبهات. تمام؟ في هنا الملك الاختياري اللي هو بالبيع والشراء والايجار عن طريق الايه؟ الاقوال، وممكن يجي عن طريق الافعال مثل حيادة المباحات الحشائش والكلأ لاحتطاب صيد السمك. وانا لو رحت اصطدت السمك، السمك قبل ما اصطاده ملك لمين؟ لكل الناس. لكن لو انا اصطدته اصبح ملكي انا، ودخل في ملكيتي الخاصه مع اني ما اشتريتوش من حد، ابيعه ابيعه. لكن يبقى السمك هو واضح جدا، مساله السمك واضحه انه قبل ان تحوزه كان ملكا للجميع، فحينما تحوزه. وكذلك الطير في السماء الذي ليس ملكا لاحد، لو اصطدته يصبح ملكا لك. يبقى ده الملك الاختياري. هناك ملك جبري يدخل في ذمتك غصبا عنك، مثل ايه؟ الميراث او الوصيه. واحد وصاك بشيء، ملكك شيء بالوصية، كتب في الوصية أنا كتبت هذا لفلان، دخل ملكك جبرا، أو الميراث وهكذا. والغنيمة في الحرب بتؤخذ غصبا عن صاحبها وبتدخل في ملكك جبرا عن صاحبها، ولا بإرادتي؟ دي غنيمة حرب مش كده ولا لا؟ تمام. طيب يبقى الملك اختياري وجبري او قهري. طب عندنا الملك ينقسم الى ملك مستقر وملك غير مستقر. الملك المستقر هو الذي لا يحتمل السقوط، بعتك واعطيتك وخدت الحاجة وحوزتها، يبقى بعد قبض المبيع يصبح هذا ملك مستقر صح ولا لا؟ ينفع اروح ابيعه خلاص بقى ملكي، افعل فيه ما اشاء حتى لو بعته. كويس. ملك البضع بعد الدخول، ملك البضع، البضع المقصود ايه؟ الزوجة، يعني حق التعامل مع الزوجة بالدخول، لانه قبل الدخول لا تستطيع، غير مستقر. يبقى غير مستقر لانه قد يحدث طلاق ما تقربش منها. لكن بالنسبة للمستقر ما لا يحتمل السقوط. طب غير المستقر الذي يحتمل السقوط كثمن البيع قبل قبضي وأجرة الشيء قبل استيفاء منفعتي، ممكن يرجع فيه؟ يعني أنا جايب أدفع لك فلوس ثمن إيجار وما استعملتش الشيء ولا خدته منك ولا دخلته من أساسه، مش ممكن أخد فلوسي تاني؟ نعم. يبقى الفلوس دي وهي معاك ما هيش ملك مستقر لك. متى تصبح ملكا لك مستقرا؟ حينما استوفي انا المنفعه واخد منفعتي واخد حقي. ولذلك لو طلق الرجل المراه قبل الدخول ها يبقى هنعمل ايه لو ما كانش فيه مهر مسمى؟ الحكم معروف. طب لو في مهر مسمى بقى نصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. ملك غير مستقر، ملك البضع، ما بتكلمش على المراه، المراه ما هيش اما بتباع وتشترى. طيب هنا نتكلم. طب اسباب الملك، اسباب الملك، هناك اسباب مباحه للتملك، اسباب مباحه للتملك زي ايه؟ زي ربنا كرمك وعندك ارض زراعيه، صحيح لقيتها انتجت، الانتاج ده نمو، ما يبتنبه كل يوم نمو، يبقى نماء المملوك مثل ثمر الشجر، عندي حيوانات ولدت نتجت، يبقى نماء، نماء المملوك، الشيء المملوك ينمو، مال نامي سواء مزروع او حيوانات بتولد. كذلك احراز المباح مثل الصيد، الغنيمه، الحشيش اللي على الارض، مش الحشيش المخدرات، حشيش الارض الكلأ يعني، ما احياء المواد، ارض ما من احيا ارضا ميته فهي له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد لقى احد الاقارب توفي وقال اليه ميراث، كل ده من اسباب المباحه طب الغصب اسباب محرمه، ان واحد يغصب، نصب، غصب، سرقه، كل دي اسباب ايه؟ محرم. لكن بتكلم عن اسباب الحلال، نماء المملوك، المملوك الشيء اللي بتملكه ينمو، حيوانات تولد وتخلف، تمام؟ دجاج يبيض ويفئس وما شكل ذلك، كتاكيت وهكذا. احراز المباح مثل الصيد والاشياء التي يحوزها الانسان وتملك بالحيازه واحياء الارض او المواد. الارث، الديه، مش الديه بتاخذ مال، سبب من اسباب المبيح المباحه للتمليك ولا لا؟ سبب من الاسباب المباحه. التعويض عن شيء ثالث، عندنا مثل دايما الناس يقولوا، انت واخد بالك، احنا ما بنقبلش العوض، مفيش حاجه اسمها ما بنقبلش العوض، ليس من الدين هذا. واحد افسد شيء فيعطيك التعويض، ايه المشكله في هذا؟ يقول لك لا ما بنقبلش ضمان، مفيش حاجه اسمها كده، الكلام ده ليس، انت ما تقبلش وتتنازل، ده حقك، التنازل ده حقك، ده شيء اخر يا عم، خلاص عوضي على ربنا، ما فيش مشكله، عوضي على الله، ما فيش مشكله. لكن لو قلت انا عاوز حقي، من اتلف شيئا فعليه او ضمان، يبقى التعويض عن شيء ثالث ضمان الاشياء الثالثه. المعاوضات، عقود المعاوضات، البيع والاجاره وما شاء، اسباب من اسباب التملك ولا لا؟ سواء للرقبه او للمنفعه. التبرع كالهبه، واحد وهبني هبه، اعطاني هبه، او الوصيه، او الهديه، كل هذه اعطاني كتابا وقال خذ يا شيخ او يا اخي هذا الكتاب هديه مني، كتاب له ثمن، اصبح الكتاب ايه؟ ملكا لك، تمام؟ طيب دي اسباب التملك. هل هناك قيود على الملكيه؟ طبعا في قيود على الملكيه. القيود على اسباب الملكيه، نعم في قيود على الاسباب، وفي قيود متعلقة باستعمال الملك، ما انتش حر في الاكتساب، حر حرية مطلقة في التكسب، ولا في من اين اكتسبه وفيما انفقه، فيبقى القيود اهي حددها حديث، من اين اكتسبه وفيما انفقه. فهناك قيود متعلقة باسباب الملك، تمام؟ مثل ايه؟ لابد من الاسباب تكون ايه؟ مشروعة، فيحرم القمار، الربا، الغصب، الاحتكار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن، حلوان الكاهن هو الحلاوه، كاهن يتكهن، ساحر يقول لك انا عايز الحلاوه، مش عايز ثمن، انا ما باخدش فلوس بس باخد الحلاوه، ده اسمه حلوان الكاهن، ما الخبيث، تمام؟ كذلك ماء مهر البغي، المراه والعياذ بالله اللي تفعل الفاحشه وتاخد فلوس، هذه اسباب مشروعه؟ لا، اسباب محرمه. يبقى القمار، الربا، الغصب، الاحتكار، النصب، كل الاشياء التي حرمها الشرع، ان جاء المال من خلالها فهو اسباب ايه؟ محرم. يبقى ده تقييد للملكيه، من اين اكتسبها. وهناك قيود متعلقه باستعمال الملك اللي هو فيما انفقه، مثل التبذير، ولا تبذر تبذيرا، والاسراف، ولا تسرفوا، ان الله حرم ايه عليكم ايه؟ قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. يبقى اضاعة المال ايه؟ حرام، تضييع المال حرام. يبقى التبذير إسراف والتقتير. فرب العالمين حرم الإسراف والتبذير والتقتير وإضاعة المال وتعطيل المال. يأخذ المال علشان مش واحدون. فين الدليل على حرمة تعطيل المال؟ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك استعمال أواني الذهب والفضة لا تجوز، هذه في الجنة إن شاء الله، لكن هذا فعل المطرفين من أهل الجبروت في الأرض. وكذلك لبس الحرير والذهب للرجال، الحاق الضرر بالآخرين، كل هذه أمور كثيرة قيود متعلقة باستعمال الملك. وهناك قيود متعلقة بانتقال ما عندي، قيود متعلقة باكتساب الملك بأسبابه، وهناك قيود متعلقة باستعمال الملك، وهناك قيود متعلقة. يعني مثلا يقول لك ايه، انا معي سكين يجوز لي استعملها في كل شيء؟ في كل شيء في ايه؟ يعني تقطع بالسكينة ايه؟ تقطع جسم انسان تذبحه مش كده ولا ايه؟ تمسك السكينة تذبح بيها حيوانا ليس ملكا لك؟ ما ينفع. يبقى استعمال الملك مقيد بما لا يكون فيه ضرر للآخرين. وهناك قيود متعلقة بانتقال المال، انتقال الملك بقى اللي هو في البيع والشراء، نقله، ان انتقاله يعني من شخص لآخر، مثل الغرر، اتغرر بالناس، ما ممكن اغرر بيك وبيع لك مثلا الهاتف ده على انه بكذا وهو ما يكونش بكذا، او ماركه كذا وانا اخدعك، يعني تحدث خديعة هنا، اغرر بيك او اغشك او ادلس عليك او اكرهك، فلا بد من الرضا. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ولذلك حتى مهر النساء قال ايه؟ فان طبن لكم عن شيء منه نفسا، طبن نفسا، طبن نفسا بطيبة نفس، فان طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا. لكن لو جبرتها وقهرتها مش هيبقى هنيئ بقى مريء، ده يبقى مصيبة. تمام. طيب هل يجوز نزع الملك؟ نزع الملك يجوز نزع الملكية، يحق لولي الأمر وللدولة نزع الملكية استثناء ولا الأصل؟ لا، الأصل لا يقترب من الملكية الخاصة. خلي بالكم يا أخوانا، لأن الملكية الشرع تكلم عن الملكية، ولو احنا جينا ننظر في مسألة الملكية الخاصة سنجد ان الملكية الخاصة مصونة ومعظمة منذ ان كان الانسان، والشرائع التي جاءت قامت بصيانتها وبحفظها في ضوء هذه القواعد التي ذكرناها. القواعد دي كلها اكيد كانت موجودة في الرسالات السابقة، ولكن رسالتنا كانت اوسع واشمل والتفاصيل فيها اكثر. طيب ظل الناس على ذلك، ولكن كانت دائما الشرائع تحذر من أن يستغل الإنسان المال الكثير، لأن المال حينما يكثر في اليد بيتحول الإنسان إلى للأسف شخصية غير سوية. القرآن بيقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يبقى الرجل حلو وطيب وابن حلال ونضيف لطيف ظريف كده وهو غلبان وفقير، أول ما بسم الله ما شاء الله يفتح عليه تشوف وش تاني، ربنا كرمه واصبح عضو في برلمان تشوف وش تالت. كلا ان الانسان لا يبغى الرأس، واول بقى ما يتعزل يجيب السجادة ويقعد هنا ويا رب توبة، ويقابلك بقى راجل ويسلم عليك ويدور علينا طب وانت كنت فين قبل كده؟ ولا كنا بنشوفه، ولو اتصل يغير تليفونه كمان مش كده؟ كلا ان الانسان لا يبغى الرأس استغنى. ولذلك الآيات التي نزلت في العهد المكي كانت شديدة على هؤلاء. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد. أول سورة كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى. تاني صورة صورة المدثر مش كده؟ ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبني المزمل ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا إلى آخر مش كده؟ سورة القلم وهتجد كل الصور. ويل لكل همزة لمزة ألهاكم التكاثر ويل للمطففين. تمام. إذن الصور تحدثت عن هذا الأمر وضرب المثل بقمة قمة الظلم والتجبر في الأرض حينما يصبح الإنسان ملكا في يده زمام الأمور. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وفي نفس السورة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. والغريب دي مش عارفها والمفسرون لم يلتفتوا إليها. قصة غريبة. كيف سمح لرجل من بني إسرائيل كيف سمح له فرعون لرجل من بني إسرائيل أن يصبح بهذه المثابة ولا يقوم بتأميمه ولا يقوم بأخذ هذه الأموال منه اللي هو قارون. يعني قارون كان مقربا من فرعون وهو من بني إسرائيل وكان كما ترون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لما بنوا إسرائيل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وأصبح هذا الشخص يحارب موسى حربا شرسة. الكثير لما بيتكلموا دايما ينظر إلينا بني إسرائيل على أنهم كانوا دايما هم المظلومين المضطهدين في مصر. لا بدليل فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم ذرية مجموعة قليلة من الشباب على خوف من فرعون وملائهم ولا ملائه ملائهم هم ملأ بني إسرائيل. يعني كان في سادة في بني إسرائيل مقربين من فرعون وكانوا ضد موسى منهم مين قارون. هذا الأمر مر عليه المفسرون ولا يذكر في كتب التاريخ إن كان في طائفة من بني إسرائيل مطرفة جدا على رأسهم من وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات مش كده فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. قارون وقال في سورة غافر ولقد أرسلنا موسى ها بآيات إلى فرعون وهارون وأستغفر الله إلى فرعون وفرعون وهامان وقارون. يبقى قارون جعل ممن أرسل إليهم من موسى مع أنه بيقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إنما إلى آخره. ولذلك قال في آخر السورة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا كفرعون ولا فسادا كقارون والعاقبة للمتقين. ظل الناس على ذلك مسألة الغنى والسعي لاكتساب المال والسطو على الآخرين وظلم الناس وقهر الناس إلى آخره حتى وصلنا إلى الزمان الذي أصبحت فيه أوروبا ترتع في المظالم وأصبح رأس المال سيفا مسلطا على رقاب الناس وتحول الناس إلى سادة وعبيد حتى وإن لم يكونوا عبيدا أصبح الفقراء عبيد في أوروبا. ولذلك ظهرت النزعة المضادة نزعة الشيوعية والاشتراكية فأصبح عندنا وده الأول مرة يحدث في تاريخ الدنيا خروج على الفطرة بقى ما هو معالجة لآثام ولمظالم قرون متعاقبة. لأنه حينما تبتعد عن الإسلام فتجد الوجه الكالح للرأسمالية المتفردة رأس مالية الباغية رأس مالية التي تريد أن تحول الناس إلى عبيد لمن بأيديهم الأموال. فلما أن زادت هذه الآثار من جراء التمكن من مسألة الملكية الفردية في أوروبا كانت نتيجتها المعالجة الخاطئة البشرية بعيدا عن شرع الله تبارك وتعالى بظهور الشيوعية والاشتراكية وما شاكل ذلك وما استطاعت أن تنجح لأنه فيها أمر خارج على الفطرة البشرية. لأن لما تيجي تقول أن كل شيء يصبح ملكا للمجتمع أو ملكا للدولة والشعب كله موظفين والشعب كله عمال وما شاكل ذلك، من سيعمل؟ الإنسان يعمل من أجل أن يتكسب علشان يحصل مالا ثم يورث أبنائه. والشرع لم يعارض في هذا، بل الشرع قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فحض على ذلك وحث على ذلك. ورب العالمين جعل الإنسان مجبولا على أن يتكسب من أجل أبنائه ومن أجل أن يستمر الأمر من بعده. فحينما تقول لا كل شيء يصبح ملكا للدولة والناس لا يملكون شيئا على الإطلاق، هذه الأمور معاكسة للفطرة، مع أن هذا المذهب لقي رواجا كبيرا في ذلك الزمان وقامت عليه دول وغرق الناس في آثاره المدمرة. لأن الشيوعية كما تعلمون كانت تقوم على الدم والقتل وما شاكل ذلك، ولذلك انتهت الشيوعية وانتهت الاشتراكية وبقي الرأس مالية لأنها الأصل. لكن بهذا الغلو وبهذا الظلم الفاحش بحيث أصبحت الناس تابعة لرأس، لو حبينا ان احنا والمجلة يتسع نتكلم عن الرأس مالية وما تفعله في العالم، وأصبح الأمر بالنسبة للناس ليس له أي معنى إلا الأثمان، كل شيء بالثمن، وحروب بتخرج وجيوش بتتحرك وبتدمر دول من أجل الشركات عابرات القارات لخدمة قوارين العصر الحالي. يعني بالنسبة للقضية كل ما يحدث الآن وضرب البلاد الفلانية وضرب كذا كله من أجل مثلا تدمير في البلاد وصورات في بلاد وخراب في بلاد من أجل بير بترول، من أجل بير غاز لشركة ما تريد أن تفعل هذا، تخسر الجيوش والجيوش تابعة لهذه الشركات العملاقة في الغرب. الجيوش تريك أن تظن أن المسألة كما يدعي البعض، أبدا، قضية مختلفة تماما عما يصور لك الإعلام الكاذب، لأنه صناعة رأس مالية. إعلام الكاذب صناعة رأس مالية، ففي النهاية يريد أن يصور لك أن هؤلاء يريدون أن يغزوكم بالخير المسألة ليست هكذا على الإطلاق، ويصور لك أمور معينة في النظم الحاكمة وكل ذلك كذب وكل ذلك دجل، والصورة كلها والهدف كله إحراز الأموال وحيازة الأموال وكنوز البلاد، السيطرة على القصعة من مجموعة المفاجيع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة، اللي هم المفاجيع إلى قطعة. أنتوا كلكم قطعة، إفريقيا قطعة، بلاد العرب جزيرة العرب قطعة، هو لا ينظر إليك إلا على إنك بقرة حلوب تحلب لهم الأموال، وحينما ينتهي دورك يدمرك في لحظة، وإلا الجيوش جاهزة وعبرات القارات والصواريخ وكل شيء. شيء نريد أن ننهي به المجلس إن شاء الله النهاردة بإذن الله قبل ما ندخل في نظرية العقود، ده دايما الناس تسأل عنه، قضية الربح في الأموال، إيه الحلال منه وإيه الحرام، إيه هو الربح، الفرق الزائد بين ثمن شراء السلعة وثمن بيعها، الفرق بين أنت اشتريتها بكام وبعتها بكام بعد خصم طبعا المصروفات التي تكلفها المشتري. عند الاقتصاديين الفرق بين الإيرادات الكلية والتكاليف الكلية، فالإيرادات الكلية ثمن السلعة المبيعة، والتكاليف الكلية هي جميع ما تكلفه البائع من ثمن شراء وغيره من نفقات ظاهرة وضمنية، ندخل بقى فيها الضرائب وصيانة السلعة وحراستها وحفظها ومش عارف إلى آخره. ثم ثمن البيع، الفرق بين بعد كل هذه المصروفات وثمن البيع ده اللي اسمه الايه؟ الربح. التجارة معروف بيع وشراء بقصد الحصول على الربح، التربح، والأمر ده أمر حلال مش أي شيء فيه، فإن الربح أحد مقاصدها الأساسية، بل هو المقصود الأصلي. يجي بقول لك أنا ببيع وبتاجر عشان أشغل ناس، كل دي أمور جانبية، لكن الأساس إحنا بنشتغل ليه؟ عشان نربح. فالمفروض أن يكون هذا الربح عن طريق حلال، فإن كان حراما لا يجوز. ومن الطرق المحرمة للحصول على الربح، واحد الربح عن طريق التجارة في المحرمات، خمور، مخدرات، ميتة، خنزير، كل ذلك يدخل فيما يضر الناس، أغذية فذة، أشربة ملوثة، مواد ضارة، أدوية محظورة، كل هذه الأمور وغيرها المحرمات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بيع الخبائث أو الأشياء الضارة حرام. الربح عن اثنين، يبقى الربح عن التجارة عن طريق التجارة في المحرمات حرام. الربح عن طريق الغش والتدليس، وذلك بإخفاء عيوب السلعة أو بإظهار السلعة على غير حقيقتها التي هي عليها، بحيث يتم خداع المشتري والتلبيس عليه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. ولذلك كان السلف يظهرون عيب السلعة ويطلعون المشتري عليها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وضع يده فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الصرة التي تباع، يعني الصبرة، ما هذا يا صاحب الصبرة؟ فقال: أصابه ماء السماء. قال: ألا جعلته في أعلى، يعني كان بين أمام الناس، ولا بتخفي وتظهر الشيء الجيد؟ هذا لا يجوز. الربح ثلاثة: الربح عن طريق الغبن الفاحش، وهو ما لا يتغابن به الناس عادة، فهناك غبن يسير بمعفو عنه لأنه لا يسلم منه أحد، والتجارة قائمة على التربح، لكن الغبن الفاحش هذا هو المحرم. أي إنسان لو عرف سعر السلعة أنت بتجيبها منين وعرف، بس خلي بالك أنت لو رحت شارع عبد العزيز هتجيب أرخص مني، مش هيشتري منك ويروح شارع عبد العزيز، مش كده ولا لا؟ فيبقى الأمور، يبقى ما بيقولوش ايه في السوق بكذا، انا ببيع بعشرة جنيه، لكن لو مشي بس مشوار كيلو ولا حاجة يبيع اشتناه بثمانية، ما قولوش روح بقى، ما مش كده ولا ايه؟ انا عايز ابيع وعايز اربح. لكن لما يكون بقى في غبن لا يتغاضى عنه الناس عادة، لكن المعفو عنه قليل، ويأتي ان شاء الله الكلام ده بالتفصيل باذن الله تعالى. اربعة: التربح عن طريق الاحتكار، والاحتكار ما أضر بالناس حبسه عنهم سواء في القوت أو غير القوت، في أصح أقوال العلماء، لأن بعض العلماء يقولوا القوت بس، القوت الضروري. مثل ما يحدث الآن على سبيل المثال في الحديث وغيره، وإن كان يعظم الإثم والحرمة كلما كان الحاجة أشد، مثل الأقوات الضرورية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. لكن مثلا الحديد والأسمنت وهذه الأمور ما بتضر الناس في مسألة البناء والزواج والسكن وما شاكل ذلك. طيب، السؤال دايما اللي الناس بتسأله لك: هل هناك حد أعلى للربح؟ كم في المية؟ يقول لك: لا يوجد قاعدة، لا يوجد دليل في الشرع يحدد نسبة معينة للربح خالص بحيث يحرم تجاوزه. فالبعض يقول لك الشرع يقول 10% 20%، هذا خطأ. الشريعة تصان عن هذا لأمور مهمة جدا. الشرع لو قال نسبة الربح 10% أو ربع أو اللي هو 25%، الشريعة تصان عن أن تقول هذا الكلام، هيبان لك الموضوع ده. ما ينفعش أصلا أن يحدد نسبة للربح، لأنه لو حدد نسبة للربح هذا أمر يخالف تماما قواعد الاقتصاد، والشرع جاء بالمصالح ولم يأتي متعارضا مع قواعد الاقتصاد التي تقوم عليها اقتصاديات الأفراد والبلاد، لأن واحد الأمر يختلف تبعا لمعدل دوران رأس المال الذي يسميه الاقتصاديون بدورة رأس المال. فكلما كانت دورة رأس المال سريعة كلما كان الربح قليلا، فهي دوران رأس المال مع الربح بيكون علاقة عكسية مش طردية. فكلما زاد دوران رأس، يعني الوقت معايا 10,000 جنيه بدورهم في كل أسبوع مرة، بجيب بضاعة أبيعها في الأسبوع تخلص، هينفع زي بضاعة بتجيبها تقعد في أرابيزك لمدة سنة؟ مش كده ولا لا؟ اختلف الأمر. يبقى هنا الأرباح تزداد وتنخفض بأسلوب عكسي مع دورة رأس المال. فكلما ازداد معدل الدوران، واحد فتح محل بقال ولا بيبيع كذا بيجيبه، بيجيب عيش بيشتروه منه، بيجيب على ما بيجيب الحاجة الصبح بيكون آخر النهار خلصت، بيروح يجيب غيرها. الحاجات دي لو هتكسب فيها ملالين او قروش المسألة سهلة، هتكسب لانك هتبيع في كميه كبيره وراس المال بيدور بسرعه، لكن في سلع بتقعد عندك بالاشهر الامر زي الالاف والمعدات وما شاكل ذلك. اثنين، اختلاف البيع النقدي اللي هو الحال عن بيع التقسيط، وكما سيتضح وسياتي ان شاء الله في احكام بيع التقسيط ان الزمن له ثمن في التجاره. الزمن له ثمن في التجاره، يعني انا ببيع لك حاجه الوقت ب10,000 جنيه هتديها لي نقدا زي ما هتديها لي على سنه 1000 جنيه كل شهر مثلا؟ لا طبعا، الربح هنا يختلف لاننا تم تعطيل راس المال، والزمن له ثمن في التجاره. ثلاثة، اختلاف المبيع في ذاتي بين كوني ضروريا او حاجيا فيقل الربح وفقا لاحتياج الناس رفقا بالضعفاء والمحتاجين. اما الامر الكمالي فيزداد فيه الربح، يعني انت هتبيع الهاتف اللي بيقولوا عليه ايفون زي الهاتف اللي هو بتاع الشيخ وليد، طبعا اكون معك ايفون وانا مش عارف، تمام؟ يبقى الامور بتختلف، الحاجات الكماليه غير الحاجات الايه الضروريه، تمام؟ ولهذا لم يرد في الشريعه كما سبق تحديد نسبه للربح، بل الذي ثبت هو العكس. اسمع بقى، جاء في الشريعه جواز التربح 100% ربح، ربح 100%، يعني انا اشتري حاجه بجنيه وابيعها ب 2 جنيه ينفع. اسمع، كما في حديث البخاري عن عروه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين ثم باع احداهما بدينار وجاء بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اشترى شاتين بدينار وباع واحده بدينار، يبقى كسب كام؟ 100%، مش كده ولا لا؟ فلما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذلك، دعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى ترابا لربح فيه. وفي رواية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في صفقة يمين، مع ملاحظة أنه يشترط ألا يقترن بذلك أي نوع من الغش أو التدليس أو الاحتكار أو استغلال استرسال المشتري تستعبطه يعني، وتحس أن الرجل ده يضحك عليه تبيع له، هذا لا يجوز شرعا أنك تضحك على حد أو جهله أو ضيقه واحتياجه وحاجته فتغلى عليه السعر، يقول لك ده مضطر، بيع المضطر أخطر شيء، البيع للمضطر. ومن ناحية أخرى فإنها لا تمثل القاعدة العامة في تقدير الأرباح، بل الأصل التيسير على الناس والرفق بهم والقناعة باليسير من الرفق، هذا هو الأصل. لكن الغرض من ذكر ذلك بيان أن الأرباح في الشريعة غير محددة. وإن كان يجوز لولي الأمر أن يتدخل بقى في بعض الظروف للتسعير، هل التسعير؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التسعير قال إيه؟ الله هو المسعر، الله هو المسعر، تمام؟ طيب هل يجوز التسعير؟ نعم، الأصل عدم التسعير. إن كان يجوز لولي الأمر أن يتدخل في بعض الظروف للتسعير وفرض أسعار محددة لبعض السلع وعدم الزيادة على نسبة محددة، لا يجوز تجاوزها من باب السياسة الشرعية لضبط الأسواق، خاصة في الظروف التي يقال عنها ظروف الطوارئ، يبقى مضطر، يعني في الظروف اللي احنا فيها الآن لو تدخل رئيس الدولة أو المسؤول عن ضبط الأسواق وضبط الأسواق وحدد الأمور دي وضرب بيد من حديد على من يغالي في الأسعار، يعني لما تيجي تنظر لمسألة الخضروات وما شكل ذلك تنظر للفلاح تلاقي الفلاح يقول لك يا عم ده احنا بيشتروها مننا بملاليم، وبعد كده تلاقي في الاسواق، لان المشكله كلها في اباطره اسواق الجمله، هؤلاء هم الذين تذهب اليهم، ومجرد ما يلاقي مثلا الرئيس يقول للناس زودنا المنحه كذا او المرتبات كذا يتفقوا مع بعض كلهم يرفع الاسعار، عشان اللي خدوا المواطن من باليمين هم ياخدوا منه من جيبه بالشمال، واخدين بالكم؟ اسلوب يعني بطريقه، ثم بعد ذلك كله بيشتكي، بيشتكي من ايه؟ نحن الذين يسرق بعضنا بعضا، هي القضيه احنا اللي بيسرق بعضنا بعض. هو انت لما تيجي تنظر للموضوع من منا؟ اول ما تلاقي عندي بضاعه، اول ما السعر يرتفع، ما انا شاريها بسعر رخيص، لا هبيع بالسعر الجديد، والبحر يحب الزياده، يا عم سبحان الله. طب والناس دي مش مؤمن مش جحد، ان مات ظمآن فلا نزل القطر انا وبعد الطوفان. هو ده المبدا اللي الناس كلها شغاله بيه في بلاد المسلمين للاسف، مفيش تراحم. والشريعه الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ما بترحموش بعض لن يرحمكم من في السماء. بقى تحدث بقى زلازل، يحدث مش كل الامور دي كلها وارد انها تحدث، يحدث زلزال، يحدث اعصار، تحدث ثورات، يحدث خراب، صراع على السلطة، كل ده وارد. يجعل بأسكم بينكم شديدا لأنكم لم يرحم بعضكم بعض. ويصبح التجار الذين اكتسبوا الأموال لا يجدون أحدا يشتري منهم بعد ذلك، وتصبح نفس الأشياء التي يمتلكونها لا قيمة لها على الإطلاق. ممن ذهب إلى جواز تدخل ولي الأمر للتسعير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة، وابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وللمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي اللي كان بيترأسه الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله في دورته الخامسة بالكويت في الفترة من 1/6 جمادى الأولى سنة 1409 الموافق ديسمبر 88، قرار مهم في هذا الصدد أقرأ عليكم ونختم المجلس إن شاء الله وسريعكم. قالوا أولا الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملا بمطلق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. دي أول نقطة، إن الأصل إن عرض وطلب، عرض وطلب، حرية السوق. ثانيا ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلعة مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. ثالثا تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابسات كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. رابعا لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا عن عوامل مصطنعة، عوامل ايه؟ مش حقيقية، مصطنعة. فإن يعني في اتفاقيات بقى بينهم وبين بعض التجار، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادية الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش، لأنه لو سعر في كل الأوقات هتكون النتيجة ايه؟ تحول الأمر لسوق سوداء، مش كده ولا لا؟ لكن لما يكون الأمر للقضاء على عوامل مصطنعة وأسباب غير حقيقية يبقى هذا الأمر لولي الأمر السلطة التي تجعل كل إنسان يقف عند حده حتى لا يضر عموم الناس. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن شاء الله المجلس القادم الكلام عن نظرية العقوبة.